شباب العزم هبوا للزناد، فأرض الساحل الهيجا تنادي. ألا يا فتية الأحرار غنوا، أزيز النار في ساحل الجهاد. شباب العزم هبوا للزناد، فأرض الساحل الهيجا تنادي. ألا يا فتية الأحرار غنوا، أزيز النار في ساحل الجهاد. بدا للشام نور وهي تشدو، هتاف الحر في نيل المراد. بدا للشام نور وهي تشدو، هتاف الحر في نيل المراد. فدك المجرم الخوان دكا، ليغدو جيشه فوق الرماد. شباب العزم هبوا للزناد، فأرض الساحل الهيجا تنادي. ألا يا فتية الأحرار غنوا، أزيز النار في ساحل الجهاد. نبارك للوغى الكف المحنى، بألحان الرصاص وبالعناد. فصبرا شدت الشام المطايا، وشق غبارها صدر الأعادي. لقد ركب الكماة لها خيولا، تبشر قرب تحرير البلاد. تبشر قرب تحرير البلاد. شباب العزم هبوا للزناد، فأرض الساحل الهيجا تنادي. ألا يا فتية الأحرار غنوا، أزيز النار في ساحل الجهاد. شباب العزم هبوا للزناد، فأرض الساحل الهيجا تنادي. ألا يا فتية الأحرار غنوا، أزيز النار في ساحل الجهاد. أزيز النار في ساحل الجهاد. أزيز النار في ساحل الجهاد. أزيز النار في ساحل الجهاد.